قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي أمامة قال يا رسول الله مرني بعمل مرني بعمل، فقال عليك بالصيام فإنه لا عدل له لا مثل له. قال يا رسول الله، كررها عليه مرة أخرى، يا رسول الله مرني بعمل، يعني يريد أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يدخله الجنة، فقال عليك بالصيام. عليك بماذا؟ بالصيام، فإنه لا عدل له لا مثيل له إن ابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى. فكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالصيام فإنه لا عدل له. قال يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، يعني لا يساويه شيء ولا يماثله شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا.